بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. الأمر الأول الذي اعتنى به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحن في المجلس الحادي عشر من البيت 68 ومن الصفحة 99 بعد 700 قضية التوحيد، فكل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم جاءوا بالتوحيد حقيقة دون لف أو دوران. الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ليس كمثله شيء، متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان، لا يمثل الله عز وجل بشيء من خلقه كائنا من كان هذا المخلوق، ولا يشبه أي وصف من صفات المخلوقين أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي اعتنى به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قضية الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها، وبيان أن هذه الدنيا إنما هي ساحة اختفاء، ولا بد لكل مكلف أعطاه الله عز وجل مقومات التكليف وحرية الاختيار من أن يقف بين يدي ما قدم بين يديه هناك حينما يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين. والأمر الذي اعتنى به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هو النبوات بكل ما يتعلق بالنبوات، ونحن في دائرة النبوات نجد أنفسنا أمام الحقيقة التالية: كما أن الله تبارك وتعالى قد استنهض الكون كله ليقف شهودا دالا على الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أوقف إلى جانب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نواهض، كل ناهضة من هذه النواهض وقفت لتقول هو رسول الله حقا، وقل الحق من ربكم، فقد ثبت أن الحق الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ثبت أنه الحق بأدلة كثيرة منها الصفات التي اتصف بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، منها الثمرات التي تأتت من عنايتهم بأقوامهم الذين جاءوا إليهم، منها ما قدم الله عز وجل من مهيئات للنفوس لتستقبل نبوة النبي إذا ما جاء، ويكفي شاهدا من الشواهد الكثيرة ما جرى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيث أخبر الله عز وجل عما قال: يبين ذلك لبني إسرائيل الذين أرسل إليهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومنها المعجزات، ويمكن أن نشير إلى قضية ونحن بصدد التفصيل فيها إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة إذا أعطانا الله تبارك وتعالى العمر، أن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول فيه لون اختزال لعظمة كتاب الله عز وجل، وإن كنا نقوله وإن كنا لا نعني حينما نقوله بأنه اختزال، ولكن ينبغي أن نبين بأن هذه المعجزة قد تضمنت في باطنها معجزات لا تكاد ولا تعد ولا تحصى. فالقرآن معجزة لكن ضمنه معجزات كثيرات. فنرجع لنبين قضية المعجزة وما يتعلق بها وما أقامه العلماء من شروط وقيود ضابطة لتلك المعجزات، وقد وقفنا في المجلس السابق على قيد من القيود بين فيه العلماء أن المعجزة ينبغي أن تكون مقرونة بدعوى النبوة، أي بما جاء به النبي من الله تبارك وتعالى حيث أعلن أنه رسول من الله عز وجل. الاقتران بالدعوة إذا ما تقدم الخارق للعادة عن الاقتران لا نعتبره معجزة إلا على سبيل النجاز، وإنما هو إرهاص، وقد ذكرنا واحدا من هذه الإرهاصات، ثم نحن بين يدي المثال الثاني مما أرهص به الله عز وجل لنبوة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. قيل كذلك إن ليلة العدوية مر معنا أن نور المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لائحا في جبين والده عبد الله قبل أن يبني بآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا الشاهد الثاني على أن هذا النور العظيم نور المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لائحا في جبين والده عبد الله. ودليلنا على ذلك أن ليلة العدوية عرضت نفسها على عبد الله ثم أعرضت عرضت نفسها فأبى عبد الله، لأن الله عز وجل شاء ألا يكون المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من سفاح، وإنما قد رتب الله عز وجل أجلا أن يكون من نكاح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لئلا يكون ذرة من عيب يمكن أن يلحق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل خنا الجاهلية كل ألوان السفاح الجاهلية إنما برئ بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرضت نفسها على عبد الله فأبى، ثم تزوج بآمنة بنت وهب ثم عرض لها فأعرض عنه وقال تبين سبب إعراضها بعدما عرضت نفسها أعرضت، قالت مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء. ولعل هذا من الفراسة، والفراسة وإن كانت محصورة بقوة الإيمان وقوة اليقين، لأن الفراسة في الأصل إنما نعني بها رؤية عين البصيرة معنى من المعاني دون أن يقول لهذا المعنى شاهد من الحس، وإلا لو كان له شاهد من الحس لما كان من باب الفراسة، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. وهذا النور ها هنا الذي كان في جبين والد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بصورة غرة بيضاء. فدعوتك لما رأيت هذا النور بين عينيك، قال فأبيت علي ودخلت على آمنة فذهبت بها، أي ذهبت بالغرة، يعني ذهبت المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما القيد الخامس من قيود المعجزة أن تكون موافقة للدعوة، يعني حينما يدعي النبوة ويقول دليلي على دعوى النبوة كذا وكذا، فيظهر الله عز وجل على يد مدعي النبوة ما جاء به دليلا على نبوته، فهذه المعجزة المعتبرة. ولكن إن قال دليلي على نبوتي أن ينفلق البحر، انفلاق البحر معجزة خارقة للعادة، فإذا بالجبل ينفلق، انفلاق الجبل خارقة للعادة وانفلاق البحر خارقة للعادة، ولكن إذا قال دعواي أؤيدها بمعجزة ستجلى في انفلاق البحر فإذا بالجبل ينفلق هذه لا تعتبر معجزة، لأن المعجزة من قيودها أن تكون موافقة للدعوى. هذا هو القيد الخامس، أن تكون المعجزة موافقة للدعوى التي ادعاها النبي الذي يؤيده الله عز وجل بها. وخلاصة هذه المسألة أو هذا القيد يقول آية صدق انفلاق البحر فانفلق الجبل. ومن هنا حينما نجد مثل هذه الضوابط قال نجدها ليتبين عظمة هذه الشريعة وعظمة البناء العقدي فيها وعظمة ما أيد الله عز وجل به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الأدلة على ما يقوله علماء هذه الأمة حيث يقولون إن الإيمان يرتكز إلى حقائق العلم بخلاف ما ينعت به المؤمنون من أنهم إنما يؤمن بالغيب دون ما أدلة على هذا الإيمان، نقول يكفي مثل هذه القيود دليلا على عظمة هذه الشريعة فيما جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من عقائد. أما القيد السابع ألا تكون مكذبة له، طيب لو جاءت الخارقة وهي خارقة مكذبة لمن ادعى النبوة فلا تكون معجزة له وإنما تكون مكذبة له. على معنى أنه يدعي النبوة ويقول دعوايا إنما أعيدها بالشاهد فلاني، فيأتي هذا الشاهد ليقول كذبت فيما ادعيته، فيبقى له دعوة يا ترى أن تنقض الدعوة لدليله هو بشاهده هو. قال ينبغي أن تكون المعجزة غير مكذبة، فخرج المكذب للنبي في دعواه. وهنا ربما يقول القائل أيكون نبيا إذا جاء الخالق مكذبا له؟ لا يكون نبيا. ومن هنا نجد رصانة ما يؤيد الله عز وجل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى يخرج الكاذب من الصادق، حتى يتبين للمجتمع الذي يأتيه النبي أن هذا الذي جاء من الله عز وجل إنما هو صادق في دعواه ومؤيد من الله عز وجل فيما ادعاه. ومن هنا نجد هذا القيد مكذب له، قال هذا سبب معجزة، أما إذا كانت موافقة لدعواه فهي التي تعتبر معجزة. هناك شاهدان، شاهد مكذب معتبر وشاهد مكذب غير معتبر، شاهد مكذب معتبر وشاهد مكذب غير معتبر. الشاهد المكذب المعتبر إذا كان جمادا، والشاهد المكذب غير المعتبر إذا كان إنسانا. حينما يأتي الجماد ليكذب من ادعى النبوة قبلنا بتكذيب الجماد، أما إذا جاء الإنسان ليكذب مدعي النبوة بدعواه لا نعتبر تكذيبه تكذيبا. لما ما الفرق بين تكذيب الجماد وتكذيب الإنسان؟ قال تكذيب الجماد لا اختيار للجماد فيه، وأما تكذيب الإنسان فهذا الإنسان بصرف النظر عن موقفه المكذب لمدعي النبوة بنبوته فإنه يمكن أن يختار الكفر، ويمكن أن يختار الكفر في عناد واستكبار وإصرار يجحد النبوة مع إيقانه بصدقها. فإذا كان شأن الإنسان الاختيار، وإذا كان الإنسان ربما اختار الشر على الخير، ونحن نعلم من مجريات التاريخ أن هناك من عمالقة الكفر وأكابر المجرمين من وقف في وجه الحق وهو يعلم أنه حق. ومن هنا لا نعتبر تكذيب الإنسان إذا ما وقف مكذبا للنبي في دعواه، ونعتبر تكذيب الجماد إذا ما وقف يكذب النبي في دعواه. وحيث يكذبه في دعواه لم تعد هناك دعوى بل تسقط، ويكون النبي كاذبا في دعواه. هذه المسألة مشروحة بالكيفية التالية. جاء يقول آية صدق نطق هذا الجماد، يتكلم الجدار الآن فيقول إني نبي، فيأتي الجدار يقول كذب هذا ليس بنبي. جاء يقول إن هذه الشجرة إنما تشهد لي بأني نبي، فنطق في الشجرة فقالت أنت كذاب مفتري ليس بنبي. إذا استشهد بجماد على أنه نبي فجاء الجماد ليكذبه في دعواه سقطت دعوى النبوة، وقبلنا شهادة المكذب. هذا فيما يتعلق بالجماد. المقابل وإن كنا لسنا بحاجة لعرضه الآن، لما جاء ذلك الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته فقال اذهب إلى تلك الشجرة فادعوها، فذهب فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، ثم وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت، ثم قال لها ارجعي فرجعت وذلت جذورها ورجعت كما كانت. هذا دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي المدعي النبوة يعني النبي الكاذب، الأنبياء الكذبة، وإن كنا حينما نقول أنبياء ونقول كذب لم يعودوا أنبياء حقيقة، ولكن العبارة تستوضحه. ومن هنا ابن القيم في كتاب الفيض الخاطر له بحث لعله من أجمل البحوث في هذا المعنى، يعنون فيقول الأنبياء الكذبة، ويأتي بجملة من أولئك الذين افتروا على الله وادعوا النبوة كالأسود العنسي وكمسيلم الكذاب، يأتي بشواهد من أرقى ما تكون الشواهد. هنا إنما يأتي الجماد ليكذب المدعي للنبوة بدعواه نقبل هذا التكذيب. طيب لو افترضنا أنه جاء يقول هو نبي، ويتصدق نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه. يعني هذا الميت ألا ترونه؟ قالوا نراه. قال دليل نبوتي أن هذا الإنسان يحيا وينطق لي بالنبوة، فأكون بذلك قد أتيت بدليل على نبوتي. أحيى ذلك الميت، ولما حي نطق الميت فقال أنت مفتر كذاب، أنقبل بتكذيب الميت الذي أحيى ثم كذب من ادعى النبوة بدعواه؟ أنقبل بتكذيبه؟ قال نقبل بتكذيبه. أقبلنا بتكذيب الجمادي؟ قبلنا بتكذيب الجمادي. قلنا ما الفرق؟ قال الفرق بينهما أن الجماد لا اختيار له، ومن هنا اعتبر تكذيبه، يعني هو إنطاق الله عز وجل بلا تدخل فيما نطقه. الذي نطق لا تدخل له بذلك، وإنما أنطقه الله عز وجل. فعلمنا من تكذيب الجمادي الذي لا اختيار له، علمنا أن هذا الأمر إلهي، وأن الله عز وجل يكذب هذا الذي يدعي النبوة بدعوة. أما الإنسان فهو مختار، وهنا لا يعتبر تكذيبه. قلنا لماذا؟ لأن القاعدة عندنا ما دام الإنسان مختارا، وبما أن قد علمنا من بعض الناس أو من أكثر الناس أنه قد اختاروا الكفر على الإيمان، ولما علمنا أن هناك ما يسمى بالمكابرة، وقد يكابر الإنسان باختياره فيرفض الحق، أتاهم الله عز وجل الأدلة على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجحدوا هذه الأدلة بهذه الاعتبارات كلها. قال ما اعتبرنا تكذيب الإنسان، وإن كان مجرد الإحياء، الإحياء نفسه معجزة، لكن هو ما استدل على نبوته بالإحياء، لأن المسيح صلى الله عليه وسلم قد أظهر الله عز وجل على يديه معجزات، ومنها إحياء الموتى. هو قال هذا ينطق لي نطق هذا الإنسان، فحيث استدل على دعواه بنطق الإنسان، ومن حيث إن هذا الإنسان قد نطق بالتكذيب، قال لم نقبل هذه المسألة، لأنه قد اختار التكذيب باختياره السيء إذا كان من استشهد على نبوته بنطقه. أما السابع، ولعلها مسألة هذه ربما لا نقف عندها طويلا، لكن إذا تنحت الفرصة وستسمح إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرعها لخطورتها وأهميتها. القيد السابع، أن تتعذر المعارضة. المعجزة الحقيقية، المعجزة التي تأتي موافقة ضمن الشروط والقيود، قال لا يمكن أن تعارض بحال من الأحوال، لا يمكن أن تعارض بحال من الأحوال. وعلى هذا قال القيد أن تتعذر المعارضة، فالمعجزة التي يأتي الله عز وجل بها دليلا على صدق النبي في من أرسله أو فيما أرسله، هذه لا يمكن أن تعارض من واحد من القوم الذين يرشده الله تبارك وتعالى إليهم. ما الذي يخرج بقيد المعارضة؟ قد يخرج السحر والشعبذة. وعلى هذا لو فرضنا أن الساحر من السحرة قد ادعى النبوة افتراضا، وأظهر من الخوارق في الظاهر ما أظهر، في هذه الحالة أيمكن أن تعارض هذه الظواهر التي ظهرت على يد الساحر؟ يمكن أن تعارض بساحر مثله. وعلى هذا السحر يعارض. لماذا؟ قال لأن السحر دربة، السحر خبرة، السحر ليس اختصاص قاصر على واحد، وإنما هو عام شائع لكل من تعلم أساليب السحر، فالسحر ذائع شائع. ومن هنا المعجزة قاصرة على من أظهرها الله عز وجل على يديه، أما السحر فإنه ليس كذلك. خفة اليد، إنما يرى للسحر حقيقة في الظاهر، والأمر أنه لا حقيقة له، خاصة فيما يتعلق بخفة اليد، كأن يضع محرمة في طربوش ثم يرفع المحرمة ليريك أنه كذا، وإذا بالطائر الصغير الحمامة البيضاء تظهر من الطربوش. أيمكن أن يأتي واحد آخر ساحر آخر لطرموش آخر ليظهر مثل ما أظهره الأول يمكن ذلك. السحر كلهم على نهج واحد. ومن هنا السحر ليس من الخوارق. لماذا؟ قال لأنه يعتاد عند تعاطي أسبابه. أما المعجزة ليس لها أسباب إلا ما وضعه الله تبارك وتعالى. الخارقة للعادة يعني المعجزة لا يمكن أن تقلد بحال من الأحوال. وصلنا إلى السجد الثامن، ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمامه. متى تكون خارقة الكرامة؟ من باب الانتقال من ميدان النبوات حيث المعجزات إلى ميدان الأولياء والصالحين حيث الكرامات. ما هو السجد الثامن؟ زاد بعضهم هذا الشرط وهو ألا تكون في زمن نقض العادة. ألا تكون معجزة في زمن نقض العادة، لأنه في زمن نقض العادة لن تعود هناك سنة مستقرة. إذا ما خلقت سنة عما خلقها إنه خارق للعادة، فهو زمن نقض العادة. من مثل ماذا؟ لو افترضنا أنه وافق دعاء النبي الذي ليس بنبي، وافق أن ادعى النبوة وقال دليلي على نبوتي أن تطلع الشمس من المغرب، تشرق من المشرق، قال لا دليلي أنها تطلع صباحا من المغرب، وكان وقت ذلك وقت طلوع الشمس من المغرب كما جاء فيه الأخبار، حينما تطلع الشمس من المغرب هذا زمن نقض العادة، لأن العادة أن تشرق من الشرق، إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبئس الذي كفر. لكن لو وافق نمرود جديد وقت طلوع الشمس من المغرب، أن أعتبر هذه معجزة تؤيده؟ لا نعتبرها. لماذا؟ قال لأن طلوع الشمس من المغرب إنما كان وقت طلوعها من المغرب وقت نقض العادة. أيضا يمكن أن نعتبر زمن الدجال، والدجال إنما هو على الأبواب لا من باب، لا من باب التخرج أو حب ظهور هذه الخارقة التي هي ظاهرة من الظواهر التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من علامات الساعة الكبرى تعجيلا بقدوم الساعة، وإنما هو من باب فتح المجال أمام أن الدجال الأكبر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يسبقه دجل من ألوان شتى، من ألوان مختلفات، يكثر الدجل الظن أنه يكثر كثرة، يصبح الناس على استعداد تام لأن ينحازوا ليكونوا من حزب الدجال الأكبر. وعلى هذا قال خرج أيضا ما يقع من الدجال. ماذا يقول الدجال يا ترى؟ أو ما الذي يفعله الدجال؟ طبعا قبيل الدجال على أنه علامة من علامات الساعة الكبرى إنما يدخل في السمعيات قبل أن يظهر الدجال، ومن السمعيات يعني هو من الغيب، والغيب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، وإلا من أطلعه الله عز وجل عليه. ومن هنا لا مجال لاجتهاد العقل في قضية الدجال، وإنما العقل كل ما يفعله أن يستقبل الأخبار، يمحصها، يثبتها أو ينفيها، يقويها أو يضعفها، ثم يفهمها. والأصل في فهم الأخبار فيما يتعلق بالسمعيات أن ننزل كل الأخبار التي تدخل بالسمعيات على أنها حقائق، ما لم نضطر إلى صرف النص عن ظاهره. فحينما يأتي خبر الدجال عن الدجال بأوصافه التي جاءت بها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، حينما يأتي أمر الدابة التي تختم بين أعين الناس كافر مؤمن وكافر مؤمن، أيضا نبقي أمر الدابة على أنها الدابة كما جاء وصفها في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، نزول المسيح السلام، ما نحتاج هنا أن نقول أنه نزول المسيح يعني شيوع الرحمة في البشرية، لأنه يكفي إذا ما أخذت الأمة بتشريعه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم تقول قد أخذت بنصيب وابرا من الرحمة، إذ إن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن كان صلى الله عليه وسلم رحمة في ذاته فإنه رحمة بصفاته، وإن كان عليه الصلاة والسلام رحمة في ذاته وصفاته فإنه رحمة عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة فيما أتى به من الله من شريعة، وشريعة الله عز وجل هي بوابة رحمة العمى، حيث إن رحمة الله قريب من المحسنين، وحيث إن المحسن لا يكون محسنا إلا بمقدار ما يطبق شريعة الله تبارك وتعالى. إذا نحن نقول بنزول المسيح السلام جسدا وروحا لحما ودما نزولا حقيقيا وهو في السماء الثانية. وعلى هذا نأتي لقضية الدجال. أولا، ما العلاقة بين قضية الدجال وبين قضية المعجزات؟ هنا الرابط بين قضية الدجال والمعجزات أن الدجال يظهر على يديه خوارق. أفنعتبر هذه الخوارق معجزات؟ أنعتبرها أدلة على صدقه بدعواه؟ هذا هو الذي نطرحه، لا نعتبرها أدلة على ما يدعيه، وإنما نعتبرها معجزات لسيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا نفصل به إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الذي يظهر على يد الدجال؟ هل يترك بصمات عميقة واسعة في نفوس الناس؟ الدجال يتبعه الكثير، ولا يقي الله تبارك وتعالى من شره وفتنته إلى القليل. فنبين بما نتقي فتنته، نبين عظم فتنته. قال يأمر السماء أن تمطر فتمطر. نحن نعلم بأن الله عز وجل وحده الذي ينزل الغيث، وأن إنزال الغيث ظاهرة من الظواهر الكونية التي تفرد الله عز وجل بها. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويقول الأرض امطري فتنبت. نحن نعلم بأن الذي يحيي الأرض بعد موتها إنما هو الله تبارك وتعالى. فهاتان ظاهرتان كونيتان قد استأثر الله عز وجل بهما، ونحن نعتقد اعتقادا عميقا ونحمد الله عز وجل عليه أن ما من ذرة من ماء تنزل من السماء إلا بقدرة الله عز وجل، وإلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولا تنبت ذرة أو خلية نباتية إلا بإنبات الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يظهر على الدجال أن يقول السماء امطري فتمطر، ويقول الأرض انبتي فتنبت. لما ذلك؟ قال حكمة هذا على سبيل الفتنة للعباد، يعني اختبار، ولعله من ألف من أشد من أعمق من أعظم ألوان الاختبارات. إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق بدعواه. يعني لو أني لا أدري أي خبر عن الدجال، وجاء ليدعي ما ادعاه وأتى بالأدلة على دعواه، ربما أقع في شبه حبائله في شركه. ولكن لما جاءني عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيكون كذا وكذا وكذا، فحينما يظهر عريب الدجال ما كنا قد علمناه منه صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن بين أيدينا سجلين، ونحن حكام الآن، ولا مانع من أن تكون حكما على مثل هذه الظاهرة. السجل الأول عنوان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والسجل الثاني دعوة الدجال الألوهية. ترى هل حينما يقول السماء أنصري فتنصر نضع ذلك في سجل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه معجز للرسول، لأنه خبر صدق ورسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن المغيبات ووقع ما أخبر عنه كما أخبر عنه، كان هذا في سجل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب الدجال؟ قال الدجال نحن أمام ظاهرة، هذه الظاهرة ادعى بها أو استدل بها على دعواه. ما دعواه؟ قال إنه إله، يعني كان فرعون آخر الزمان، أنا ربكم الأعلى. نقول له إن الله وقانا منك وقايات مختلفة. الأمر الأول، من قرأ أوائل سورة الكهف عصمه الله عز وجل من الدجال. الأمر الثاني، شاء الله عز وجل أن يظهر في وجه الدجال نقصا، فإذا كان ما يظهر على يديه من إمطار السماء وإنبات الأرض منه، من هو باعتباره ما ادعى أنه إله، مع ذلك أنه كان ينبغي أن يصلح عينه فكان أعور العين. ومن هنا وقام الله من فتنته بالعور الذي أقامه الله عز وجل بين عينيه. والأمر الثالث، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب على جبين الدجال كافر، وقد هجاها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حروفا بعدما قال كافر، قال يقرأه كل قارئ وغير قارئ إن كان مؤمنا. ومن هنا الإيمان عصمة من فتنة الدجال. وعلى هذا يقول المشايخ قال عندنا أن ما يظهر على يديه إنما هو إخبار أخبر به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما يظهر على يديه وإن كان في صورة الخارق لكنه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول أكثر من دلالته. وإنما لا يدل على الدجال إلا إذا قطعنا قضية إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لو لم يخبر عنه لكان فتنة لا تقاوم. أيضا بصرف النظر عن أنه كما قلنا ادعى الإلهية، والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة العواصم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. الدجال شخص مربع مستطيل طويل عميق، له عمق، له وجه، له رقبة، له عينان، له يدان، قل ما شئت في هذا، فهو مجسم محصور. وما أدري إذا كان هناك أخبار تقول بأنه يأكل ثم يفرغ لحموله، فهو كله قد نقض ظاهره دعواه، لأننا نعلم بأن الله يتكلم فيه شيء، ولكن لما كان على العلم إنما ربما لا يستوعبه ناس، شاء الله عز وجل أن ننظر إليه من خلال عينه أنت ناقص فأصلع، من خلال جبينه حيث كتب على جبينه كافر، ولكن أيضا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأنت ظاهر لنا الآن ونحن لما نموت إذا أنت لست بإلهي. أيضا أضف إلى هذا أنه مركب، هو محدث، هو مخلوق، هو محصور، كل هذه من الهوادم التي تهجم دعواه. ثم يقول وقد كان لهذا ورد أن من فتنته أنه يسلط على نفس واحدة ويقتلها ويشبها بالمنشار حتى يلقى شقتين. ثم يقول انظروا إلى عبد هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيره، يعني غيري، يبين لمن اتبعه. قالوا ماذا الشاب وقد تفضل له ذلك الشاب؟ قال لهم أنا سأقتله، أشتره شطرين ثم أحييه الآن، ومع ذلك يزعم أني لست بربه ويبعثه الله تبارك وتعالى. هذا استكمال للاختراع. ويقول له الخليل من ربك؟ فيقول الشاب الذي أحياه الله عز وجل بعدما قتله الدجال وشقه شقتين، يقول ربي الله وأنت عدو الله وأنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم، أي أنا اليوم أعرفك أكثر من قبل. لماذا؟ قال لأن الرسول ذكر هذه المفردات وحيث ذكرها أنا لو كنت شاهدا، وأرجو الله عز وجل ألا يبلغنا ظهور الدجال تلك الفتنة العظيمة خوفا من فتنته واعتصاما بالله تبارك وتعالى وإقرارا بعظمة الإيمان بالله جل جلاله. قال حينما ترى مثل هذا المشهد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بالصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذا في سجل معجزاته عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، يعني الذي يتصدى للدجال، وهذا يدل على عظمة من يقف في وجه الدجل سواء كان دجلا صغيرا أو دجلا متوسطا أو دجلا كبيرا أو دجلا أكبر. قال ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. وقال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا نظن بأنه هو الذي يقف وجه الدجال. قال حتى مضى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لسبيله. هذا ما يتعلق بقضية الخوارق التي يظهر الله عز وجل على الدجال فتنة محنة اختبارا للناس، وقد وقانا الله عز وجل من شر محنة الدجال بأن أخبرنا عن ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما يتعلق بالأعمال والإقبال بها على الله جل جلاله فإن بين يدي دقائق لا نزيد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الدقائق تسدد قطانا على طريق التوجه إلى الله جل جلاله. يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ومنهم يحيى بن معاذ، وهؤلاء علماء التربية، علماء التزكية، علماء دلونا على تحقيق مقام الإحسان. قلنا إن الدين يقوم على ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. أنوار الإيمان تملأ القلب، وأنوار الإسلام تملأ الجوارح، وتلتقي أنوار الإيمان باطنا مع أنوار الإسلام ظاهرا، فإذا بهذه الأنوار تجعل المرء كأنه يعبد الله كأنه يراه. وعلى هذا حتى تتحقق بمقام الإحسان، وهؤلاء من علماء التربية ومقام الإحسان. يحيى بن معاذ يقول: العمل يحتاج إلى خصال ثلاث. العمل المقبول عند الله عز وجل يحتاج إلى خصال ثلاث: يحتاج العلم، لا عمل دون معين. ومن هنا جاءت الشريعة بقول الله عز وجل ابتداء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم. الأمر الثاني النية. العمل هو حركة الجوارح أو الظاهر، ولكن هذه الحركة حتى تكون لك لا عليك قد ينبغي أن تكون هناك نية فيها. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي توجيه القلب صوب المقصد. أنت ماذا تريد بالصلاة وبالزكاة وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج ودفع الظلم عن الظالم؟ قل ما شئت من هذا. قال: لا بد من نوايا. ومن هنا ربما كانت أرقى الأعمال تقرب إلى الله عز وجل وبنى على صاحبها إن اختلت النية. حينما لا يقصد بالعمل الذي هو قمة من قمم الإسلام، قمة من قمة صناعة الحياة الربانية، إذا كان هذا العمل الذي هو قمة لا يلتغى به وجه الله عز وجل، فيكون كذلك الذي ثلاثة: أول من تسعر به الناس، الذي يقتل ليقال إنه شجاع، والذي ينفق ليقال إنه جواد، والذي يقرأ ليقال إنه قارئ. مع أن القراءة من نفاسك بمكان، والإنفاق أيضا باب عظيم من أبواب الشريعة والسلوك، وقضية القتال في سبيل الله عز وجل هي قضية لا يختلف فيها اثنان. إذن العلم والنية والإخلاص. الإخلاص روح العمل كله، روح وجود المسلم. الإخلاص أن تخلص النية من كل شوائب يمكن أن توجهها لغير الله تبارك وتعالى. خلص العمل لله يعني ما ابتغى به إلا وجه الله تبارك وتعالى. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث سئل عن الإخلاص، فقال: أن تقوا ربي الله ثم تستقيموا كما أمرت. لاحظ العبارات ما أخطرها وما أعلاها وما أعمقها وما أشملها. أن تقول ربي الله يعني أن تشهد لله عز وجل بالربوبية، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها من توابع التوحيد. أن تقول ربي الله، والقول هنا حتى يكون معتبرا ينبغي أن يكون تعبيرا عما في الجنان، ليست المسألة كلامية وإنما جنانية. وعلى هذا أن تقول ربي الله، ثم تنمي على هذا الشهود، شهود الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق. ومن حيث أنه الخالق الرازق ما ينبغي أن يتوجه إلى غيره بأي عبادة من العبادات. ثم تستقيم على ماذا؟ قال: كما أمرت. على معنى تطوب حياتك وابطع بشريعة الله عز وجل. أين محب الله عز وجل؟ إذا ما بحثت عنك لا أجدك إلا فيما يديه محب الله تبارك وتعالى. وإذا فقدتك ينبغي أن أفتقدك من كل ميدان فيه مساخط الله تبارك وتعالى. فأنت حيث تحب الله احرص على أن لا يراك الله عز وجل حيث نهاك، واحرص على أن يراك الله تبارك وتعالى حيث أمرك. هذا خلاصة وجود المسلم. ونختم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخلص العبادة لله عز وجل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الإخلاص حينما يربى القلب عليه، بناء على الحديث الذي بين يديه، حينما يربى القلب على الإخلاص يعني دوام التوجه إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يفيض على هذا القلب الذي دام توجهه إلى الله عز وجل ما يفيض عليه من حقائق. فاللسان يطلق ترجمان ذلك القلب الذي محض خلال هذه المدة، كأنه هي حضانة. كما أننا في خلقنا نخلق 40 بعد 40 بعد 40 ثم يأتي نفخ الروح، فهنا إذا ما أخلق لله عز وجل 40 يوما لا بد من أن نختم بالتعليق، والتعليق مهم، وقد جاء سؤال عن هذا، هو حديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخلص العبادة لله عز وجل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. المعنى مخمول، المعنى ليس تشمئز من نفوس ولا تنسب من قلوب، ولكن هو حديث. هو طبعا بدأ الشيخ فقال: وقال صلى الله عليه وسلم. يأتي المعلق فإذا به يقول: قال الحاذب العراقي الذي خرج إحياء علوم الدين، رواه ابن عدي، ومن طريقه يعني من طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات، قال هذا حديث موضوع، ورواه في الحية حية الأولياء من طريق مكحول، ورواه في رسالة القشيرية القشيري بلفظ: ما أخلص عبد قط 40 يوما الحديث. قال: وله شاهد من حديث ابن عباس، الشاهد رواه القضاعي في المسند، وهذا نجده في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. ما الذي نخلص من هذا؟ لو لم نقل قال صلى الله عليه وسلم وحسسنا على ذلك لكان المعنى مقولا، إلا أن يقال: كيف دريت بأن 40 تكفي من أجل هذه الإفاضة؟ نقول: الحقيقة أن مثل نبع الحكم من القلب على اللسان لا يحتاج إلى 40، وإنما يحتاج إلى إخلاص، وربما أفاض الله عز وجل عليك ذلك في 40 ثانية، حتى ليس في 40 دقيقة ولا في 40 ساعة. ولكن حينما نأتي نقول: جرب العلماء أنهم أقبلوا على الله عز وجل فأفاض الله عز وجل عليهم، نحن لا ننكر عطاء الله تبارك وتعالى، ولا ننكر الأحاديث التي فيها: من أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه، من تقرب مني سبرا تقربت مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت مني باعا، ومن أتاني يمشي أتيت مروة. هذا أحاديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد.